هل يجوز الصلح مع المشركين الكفار؟ نعم يجوز بالإجماع، قد قلنا وتصالح عبدة الأوثان، لأن بعضهم قال كيف تصطلحون مع الحوثيين؟ الصلح مع كل كافر، متى ما رأى ولي الأمر المصلحة اصطلح معهم.